السؤال الرابع عشر يقول السائل: هل اسم لمار من الأسماء المحرمة ولا يجوز تسميته؟ الله أعلم، لا أعلم هذا، ولكن أقول نصيحة لإخواننا أنهم يتقون الله تعالى في أبنائهم، فإن من الأمور التي تكون من الدين والشرع والبر بأبنائك الذين تنتظر برهم أن تسميهم الأسماء الطيبة المباركة، وأن لا تأتي بأسماء تقاليع وأسماء عصرية تظن أنها وهي أبعد ما تكون، فتسبب لهم الحرج، وقد تسميهم بأسماء كفرية أو فيها شيء من ذلك. فاحذروا يا عباد الله، وعليكم بأسماء الأنبياء والصالحين من هذه الأمة، والله المستعان.